الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن الحقيقة والمجاز، وننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى موضوع جديد وقسم آخر، وهو ما يتعلق بالأمر. قال الشيخ رحمه الله: ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني، وهو باب الأمر. والأمر واحد الأمور وواحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر لا واحد الأمور. فالأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن. قال الله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون، شؤون الحق كلها ترجع إلى الله تعالى. أما الأمر الذي هو واحد الأوامر فمعناه كما قال المؤلف رحمه الله، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. يبقى إذن الآن انتقل إلى باب جديد، وهو باب ماذا؟ باب الأمر. وأهل العلم يقدمون الحديث عن الأمر عن الحديث على النهي، وعلى كل يقدمون هذين البابين على غيرهما عناية بهما، وذلك لأن مدار التكليف عليهما. فالتكليف إما أمر وإما نهي. نعم ألحق به أو تخيير، وقلنا إن هذا لتتميم القسمة، أو ذكر بعد ذلك، وإلا فالأصل أن التكليف يكون بأمر أو بنهي. فعلى ذلك ذكر الأمر والنهي عناية بهما، لأن مدار التكليف عليهما، وبهما يعرف الحلال والحرام. فعناية بهذين البابين ذكروهما، الأمر والنهي، وقدموا الأمر على النهي. لما؟ لأن الأمر طلب إيجاد، وأما النهي فهو استمرار على الترك، استمرار على الترك. الأصل أن الإنسان ما عمل، فإذا نهيته عن العمل معناه استمر على العدم. يعني فلان ما أكل، تقول لا تأكل وما أكل، إذا أنت تقول استمر على ما أنت عليه. لكن إذا قلت كل تطلب منه إيجاد الأكل، فالأمر طلب إيجاد، وأما النهي استمرار على العدم، والإيجاد أشرف من العدم. فلذلك قدموا الأمر على النهي، ولذلك قدموا الأمر على النهي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن فعل المأمور أعلى قدرا من ترك المنهي من أكثر من 20 وجها، ذكر ذلك في عدة الصابرين، وقد تقدم بيان بعضها في بعض المواضع. طيب، قال الأمر. الأمر له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي كما تعودنا في غيرها من الأبواب. الأمر في اللغة له عدة معان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لفت النظر إلى أن الأمر يتميز بمعرفة جمعه، بمعرفة ماذا؟ جمعه. فكلمة أمر قد تجمع على أمور وقد تجمع على أوامر، ومعناهما مختلف، ومعناهما مختلف. يبقى أنت حينما تقول أمر أقول لك: ما جمع أمر؟ إذا قلت لي أمور فلها معنى، وإذا قلت أوامر فلها معنى. فأمر الذي جمعه أمور معناه الحال أو معناه الشأن. تقول: أمري كذا، حالي، شأني. كيف أمرك؟ كيف حالك؟ كيف شأنك؟ وجمعه أمور. وأما إذا قلت أمر الذي جمعه أوامر فهذا معناه الطلب. الأمر بمعنى الطلب، طلب الفعل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو القول، القول. فعلى ذلك الأمر إما أن يكون مفرد أوامر، وإما أن يكون مفرد أمور. وقد يأتي في بعض المواضع ما يحتمل هذا وذاك، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره، ما معنى بأمره؟ هل الأمر مفرد أوامر ولا مفرد أمور؟ ذكر الشنقيطي رحمه الله أنه يحتمل إن مفرد أوامر يعني حتى يأمركم الله بالجهاد، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي أمر الله، وهو ما يسره لكم من النصرة والتمكين. يبقى حتى يأتي الله بأمره، بنصره، بتمكينه، بتأييده، أو حتى يأتي الله بأمره بتوجيه الأمر لكم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. على كل الأمر يأتي بمعنى الحال وبمعنى الشأن وبمعنى الفعل ويأتي كذلك بمعنى الشيء وما أشبه ذلك. قال الله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، وما حاله فرعون برشيد وما شأنه، وهكذا. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح قال: وحده، الحد الجامع المانع، استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قال: قوله استدعاء أي طلب، منهم من يقول استدعاء ومنهم من يقول اقتضاء، منهم من يعبر بالاستدعاء ومنهم من يعبر بماذا؟ بالاقتضاء. والألف والسين والتاء هنا ليست للطلب وإنما للتأكيد، استدعاء واقتضاء. قال: أي طلب. وخرج به ما لا يدل على الاستدعاء، ما لا يدل على الطلب فليس بأمر، الذي لا يدل على الطلب فليس بأمر. طيب، قوله فعل يشمل القول والفعل. طيب، هنا مسألة قبل أن أدخل في التعريف والكلام عليه أنبه عليها، وقد ذكرها بعض أهل العلم المحققين في تعليقهم على مثل ذلك من التعريفات. للأسف الشديد أن كثيرا من المباحث الأصولية دخلها علم الكلام كما أشرت إلى ذلك في بداية الدروس، وكثير من مقرري علم الأصول على غير منهج أهل السنة، بل هم على منهج الأشاعرة. فإذا جاءوا إلى التعريفات عرفوا الكلام أو التعريف بما يناسب معتقدهم، ولذلك يحتاج الباحث في كتبهم إلى دقة نظر، وأن يكون صاحب معتقد صحيح. وهذا الذي يجب على المسلم أن ينتبه إليه، وعلى طالب العلم أن يعيه. لذلك تقدم مرارا أن أولى ما على طالب العلم أن يعنى به تصحيح العقيدة، أولى ما على طالب العلم أن يعنى به تصحيح العقيدة. تذكرون في دروس العقيدة الحديث عن قضية الكلام النفسي الذي قررته الأشاعرة وغيرهم، إذ زعموا أن كلام الله كلام نفساني أو نفسي وليس كلاما لفظيا، وأن الله ما تكلم بحرف وصوت، وإنما قال القرآن عبارة عن كلام الله، وإنما الكلام كلام نفسي لكن ليس كلام بلم وصوت. تذكرون هذا؟ تقدم هذا ورددنا عليهم بكثير من الأدلة التي ترد عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. فعلى هذا بنوا المسائل. وبتكلم الآن عن أقسام الكلام، تكلم عن الكلام، اتكلم عن الأمر. طب الأمر ده أمر مين؟ أمر الله. طب والنهي؟ نهي الله. فلو إنه عبر إن الأمر، لو قال إن الأمر لم، يبقى هو أثبت الإيه؟ اللم، وهو أصلا ينفي اللم. وبقولش ان كلام ربنا لفظ، اقول كلام نفسي، لكن ده اللفظ دي دلالة ما يدل على الكلام النفسي عبارة عنه. فلذلك اذا فسر الكلام سيفسره بامر معنوي لا لفظي، سيفسره بامر معنوي لا باللفظ، فاذا تكلم عن الامر لن يقول الامر هو اللفظ، انه اصلا ما يثبت اللفظ. هو يقول نعم الامر يدل عليه باللفظ، الأمر يدل عليه بماذا؟ باللفظ. زي ما يقول القرآن عبارة عن كلام الله، يدل على كلام الله نفسه بماذا؟ بالقرآن. فلذلك جاءوا حينما عرفوا الأمر قالوا استدعاء فعل، هو الاستدعاء، طلب فعل، اقتضاء فعل، الاقتضاء دي أمر معنوي، الاستدعاء دي أمر معنوي، بالقول. قد يقول قائل ما هو قلب القول، لكن جعله تابعا، لذلك التعبير الصحيح، التعبير الذي تظهر فيه السنية. نعم بعض أهل العلم قد يقول مثل هذا الكلام، كما أن الشيخ ابن عثيمين لم يعلق عليه في هذه المسألة أصلا ولم يلتفت إليها رحمه الله، لكن كثيرا من المحققين نبهوا عليها، لكن لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره من أهل العلم. وهذا لا يعني أن الشيخ ابن عثيمين على غير منهج أهل السنة، بل هو لا شك على منهج أهل السنة والجماعة، نحسبه كذلك والله حسيب، وهذا أمر معروف. لكن أقول هذا لأن كثير من التعريف تجري على الألسنة، يوم الثاني يقولها والثالث يقولها والرابع يقولها، وفي مكمن الخلط جاء من إيه؟ من واحد تنقله عنه غيره، فليس شرطا أن من نقل يعتقد اعتقاد من نقل عنه. واضح الكلام؟ لأن ابن قدامة أيضا وقع في مثل ذلك في بعض المواضع رحمه الله، مع أن ابن قدامة على منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا في شرح لمعة الاعتقاد، لكن أقول هذا يراعى في دراسة العقيدة. فلذلك كما سيأتي إن شاء الله حينما سنعرف الأمر سنقول اللفظ، سنقول ماذا؟ اللفظ، لنرد على من؟ على الأشاعرة الذين ينفون أن الأمر قول أو أن النهي قول. لا، نقول الأمر قول والنهي قول. واضح كده المسألة؟ طيب في نهاية الكلام نذكر التعريف إن شاء الله، لكن نعيش مع هذا التعريف. استدعاء، يبقى عرفنا لماذا ذكر استدعاء أو اقتضاء باعتبار أن أمر إيه؟ معنوي. طيب قال استدعاء فعل يشمل القول والفعل، فالأمر أن يطلب من الإنسان فعلا سواء كان قولا أم فعلا، القول هو فعل اللسان والفعل فعل الجوارح. طيب استدعاء أو اقتضاء يبقى بمعنى طلب، يبقى عرف الأمر ماذا؟ بأنه طلب. أو احنا سنقول اللفظ الدال على الاقتضاء أو اللفظ الدال على الطلب، سنجعله هكذا. طيب طلب الفعل، طلب الفعل هنا قال كلمة فعل، فرضنا أنه طلب قولا، يعني ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا، هذا أمر ولا ليس بأمر؟ أمر. طب هو طلب فعل ولا طلب قول؟ طلب قول. فيقول ما فيش إشكال، لأن الفعل القول داخل في الفعل. ليه؟ لأن القول فعل اللسان، يبقى كلمة الفعل هنا معناها الفعل العرفي، الفعل الايه؟ العرفي الذي يدخل فيه القول ويدخل فيه الفعل. يبقى مش معنى الفعل المقابل القول يبقى القول حاجة تانية، لا، فعل يدخل فيه القول، لأن الأقوال أفعال، لأن القول أفعال. قال الله زخرف القول غرورا ثم قال ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوه. فبعد ما قال زخرف القول غرورا قال ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوه هو إيه؟ ما فعلوه إيه؟ زخرف القول، فأطلق عليه فعلا. إذن الفعل هنا أعم، يشمل القول ويشمل الفعل. قال وخرج بقوله استدعاء فعل النهي، لأنه استدعاء ترك، لأنه استدعاء ماذا؟ ترك. يعني أنت لما تقول استدعاء فعل يبقى خرج بماذا يا إخوة؟ استدعاء ترك. يبقى استدعاء فعل دخل فيه القول والفعل وخرج بماذا؟ النهي أو الترك. لكن هذا تعقبه بعضهم قال من قال إن الترك يخرج أو إن النهي يخرج؟ الترك أفعال، أنت إذا تركت فقد فعلت، أنت إذا تركت فقد فعلت كما قال بعضهم. ومما استدل به على ذلك قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فجعل تركهم النهي عن المنكر فعلا، فقالوا أيضا الترك فعل، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أخرى. فعلى ذلك قالوا لا يخرج بهذا، فلابد تخرجها بشيء آخر. واضح الكلام في التعريف؟ لكن تقول لي طلب فعل تقول لي خرج بها طلب الترك، لا. فلذلك ذكروا قيدا آخر، قيدا آخر قالوا طلب فعل غير كف، طلب فعل غير كف، يعني فعل ما نشيل كف يبقى أخرج الترك، يبقى كلمة غير كف عشان يخرج الايه؟ الترك. أما الذي يرى أن الترك ليس فعلا لا يحتاج إلى هذا القيد، لكننا إذا قلنا غير كف فقد استرحنا وخرجنا من هذا الإشكال، وسيأتينا إن شاء الله في التعريف الذي نرتضيه. نعم. قال وقوله واجب، يبقى احنا ماشيين مع التعريف الآن، استدعاء وعليها تعليق، إيه التعليق؟ في كلمة اللفظ، خلاص؟ طب استدعاء فعل قلنا جميل، يبقى الفعل شمل القول والفعل، طيب خرج الترك؟ لا، ما خرج الترك على قول كثيرين. إذا نزيد طلب استدعاء فعل غير كف، غير كف، جميل. قال قوله واجب، يعني كأنه يقول استدعاء فعل واجب، استدعاء فعل واجب، خرج به استدعاء ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك، يعني كأنه يقول إن الأمر استدعاء فعل واجب. فعلى ذلك إذا استدعى فعلا غير واجب فليس بأمر، فليس بإيه؟ بأمر. هذا مقتضى ماذا؟ أن المندوب ليس بمأمور به. وأنت حينما تقول الأمر استدعاء فعل واجب، يبقى هذا معناه أن الأمر لابد أن يكون واجب، يبقى اللي مش واجب ليس بأمر. إذن على ذلك هل المندوب مأمور به؟ على هذا الكلام غير مأمور به، مع أن الصحيح أن المندوب مأمور به، أعوذ بالله من الشرير، لكنه مأمور به لا على سبيل الإلزام. يعني هل المندوب مأمور به؟ خلاف بين أهل العلم، المرجح أن المندوب مأمور به، لكن ليس مأمورا به على سبيل الإلزام، ليس مأمورا به على سبيل الإلزام، هو أمر به الشخص لكن ليس على سبيل الإلزام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وما استدلوا بذلك؟ قالوا إذن والسواك مستحب، إذن غير مأمور به. قالوا المعنى لأمرتهم به أمرا ملزما، جمعا بين النصوص. نعم. طيب، قال واجب واجب، يبقى خرج بك المندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك. الندب مثال صلى راتبة الظهر، هذا ندب فلا يسمى أمرا. والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي لصبح وما الإصباح منك بأمثلي، يعني يتمنى يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي لصبح وما الإصباح منك بأمثلي، من باب التمني، يتمنى ليستطيع رؤية محبوبته في الصباح، فيقول يعني الليل طويل، مع أن الليل سينقضي، لكن هو نزله منزلة المستحيل، يعني كأنه مش هينجلي، فيقول ألا انجلي، وهكذا. طيب، هذا خارج عنه. يبقى على كل استدعاء، هكذا قالوا، استدعاء طلب واجب أو فعل واجب، في إشكال على استدعاء إدخال اللفظ، وكلمة استدعاء فعل يبقى محتاجة غير كف، وكلمة واجب، طب ولماذا وأين الندب؟ والندب داخل أيضا، يبقى ما نحتاج لكلمة واجب، يبقى الصحيح أنها تحذف من التعريف إذا رجحنا أن المندوب مأمور به أيضا، إذا رجحنا أن المندوب مأمور به أيضا. طيب، قوله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة، خرج به الاستدعاء بالإشارة والكتابة، يعني لابد من القول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. يعني قول يقول استدعاء فعل واجب، استدعاء فعل واجب بالقول، معناها انه اذا كان الاستدعاء بغير القول ما هوش داخل. طب لو كان بالإشارة، يعني الرسول لما اشار اليهم ان اجلسوا، يفيد الامر ولا لا يفيد؟ يفيد. اذا الامر ممكن يكون بغير القول، يبقى مش محتاجين لقيد الايه بالقول، هكذا يقول. قالوا على ذلك لو اشرت الى شخص ان اجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى قاعدا فصلوا قياما خلفه فاشار اليهم ان اجلسوا، فهذا ليس بامر لانه ليس بقول، والصحيح انه امر بدليل انهم امتثلوا وجلسوا. وكذلك الكتاب كتبت الى رجل امره ان يذهب الى مكان ما وكان عندي جماعه لا احب ان يسمعوا كلامي، فكتب اليه ان يذهب الى كذا وكذا، فهذا لا يسمى امرا لكنه استدعاء فعل بالكتاب وليس بالقول. ولكن في مسألة الكتابة أيضا نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الإشارة، ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل الألواح، فالله عز وجل كتب التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ الجواب لا، لا نقول إنها ليست أمرا، بل نقول هي أمر، فما كان بالكتابة فهو أمر. يعني الشيخ يضعف أيضا تقييد ذلك بماذا؟ بالقول، لأنه ممكن يكون أمر بالقول، ممكن يكون بالإشارة، ممكن يكون بالإيه بالكتاب، لكن أنا حينما نقول باللفظ باعتبار أن هذا هو الأصل، باعتبار أن هذا هو الإيه، هذا هو الأصل من هذا القبيل، ولا يمنع أن يكون الأمر بالإشارة وأن يكون الأمر بماذا؟ بالكتابة، وأن يكون الأمر بالإشارة وأن يكون الأمر بالكتابة، لكن الأصل أن يكون باللفظ، أو هذا هو الغالب، أو هذا هو الغالب. نعم. طيب، قوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، يعني أنه لابد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى، فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء. يعني يقول ممن كان دون الطالب، قال وعبارة المؤلف هذه فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استدلالا له، ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، ولم يقولوا ممن هو أعلى من المطلوب منه، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بعال، فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا قتلتك وهو يقدر على هذا، نقول هذا أمر، ولهذا السيد سوف ينفذ، لأن العبد الآن يرى نفسه فوق سيده. فلهذا نقول إن تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء. إذن التعريف السليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. إيه معنى الأول الاستعلاء والعلو؟ هذا الكلام يعني يقول ممن كان دون الطالب. هناك من يشترط في الأمر أن يكون الآمر أعلى من المطلوب، أن يكون الآمر أعلى من المأمور يرحمك الله، فعلى ذلك يقولون لا يجوز أن يأمر الأدنى الأعلى، لا يجوز أن يأمر الأدنى الأعلى ولا المساوي، فإذا توجه منهما ظاهره الأمر فليس بأمر، فإن كان من المساوي فهو التماس، وإن كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء. يعني أنت حينما تقول اغفر لي رحمك الله، هل أنت تأمر ربك؟ ما تأمره، إذا أنت تدعو، إذا من الأدنى للأعلى. طب أنا حينما أقول لك وأنت زميلي وصديقي وأقول لك افعل كذا، ما أمرك، إنما ألتمس منك. فقالوا هي ثلاث: ما كان من الأعلى للأدنى هذا أمر، وما كان من الأدنى للأعلى هذا دعاء، وما كان من المساوي للمساوي هذا يسمى ماذا؟ التماس. كذا قال بعضهم ونوزع في ذلك. قال الأخضري: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، يعني الأمر يكون مع الاستعلاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. فالتماس وقع، يعني في التساوي الواحد لما يطلب من مساويه فيكون هذا التماس. فلذلك قالوا على وجه العلو، يبقى الأمر لابد يكون وجه إيه؟ علو، يعني الأعلى للأدنى، الأعلى للأدنى. أما الأدنى للأعلى لا يسمى أمرا، لا يسمى إيه؟ أمرا. هذا قالوا على وجه العلو، يبقى طلب الفعل على وجه ماذا؟ العلو. لكن بعضهم قال لا يشترط هذا، وإنما المشترط الاستعلاء. فلذلك بعضهم يقول على وجه العلو أو على جهة العلو، وهناك من يقول على جهة الاستعلاء. الفرق: العلو هو عالم على هذا المأمور، وعالم بما هو عليه من صفات على المأمور. وأما الاستعلاء هو أن يجعل الآمر نفسه عاليا على المأمور وإن لم يكن في الأصل كذلك. يعني واحد صغير بس هو كبر نفسه قال أنا هأمر فلان، فصار آمرا استعلى مع أنه في الحقيقة ليس أعلى. وذلك الشيخ ضرب مثال إيه؟ عبد مسك سكينة ولا سيف، قال له بص، قال لي سيد اعمل كذا، وفي حقيقة الأمر العبد ليس أعلى من سيده، لكن هو استعلى عليه، يبقى وأظهر ذلك وإن كان ليس في الحقيقة عالية. واضح الفرق؟ فإيه الفرق بين عالي ومستعلي؟ عالي يعني هو بنفسه عال على الآخر. الاستعلاء تظاهر بالعلو، تظاهر بالعلو يعني ادعى أنه عال عليه وإن لم يكن في الحقيقة كذلك. يبقى مثلا لو ولد صغير قال لرجل كبير هتعمل ولا، يبقى استعلاء. فعلى ذلك ممكن يصدر الأمر من الصغير للكبير ومن الأدنى للإيه؟ للأعلى على جهة الاستعلاء. أما لو قلنا على جهة العلو سننظر إلى قدر هذا وقدر هذا مباشرة. كلام واضح؟ من الأصوليين من اشترى على جهة الاستعلاء، ومنهم من اشترط على جهة العلو، ومنهم من اشترط الاثنين إن يكون عالي ومستعلي، ومنهم من لم يشترط الاثنين، ولعل هذا أقرب، ولعل هذا أقرب. هو ظاهر صنيع الشيخ ابن عثيمين إنه اختار ماذا؟ اختار الاستعلاء. اختار ماذا الشيخ؟ الاستعلاء. إن الأمر متى يكون أمر؟ متى يكون أمرا؟ إذا كان الذي يأمر يرى نفسه عاليا. أما إذا كان لا يرى نفسه عاليا، هو الذي يرى نفسه عاليا، إذا كان لا يرى نفسه عاليا فليس بأمر. أما كونه في الحقيقة عاليا أو ليس بعالي ليس بشرط. إذن الذي اشترطه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاستعلاء، الاستعلاء. والظاهر أن هذا ليس بشرط والله أعلم. ومما يدل على عدم اشتراطه أن فرعون قال لهم فماذا تأمرون، فماذا تأمرون، وقالت أيضا المرأة فماذا فهم قالوا لها فماذا تأمرين، لما في أشكال، لكن فماذا تأمرون، قول فرعون فماذا تأمرون، وهل فرعون لما يقول فماذا تأمرون يعني يجعل الأمر لهم، هل هو يجعلهم أعلى منه بذلك، لهم أعلى يعني لو نظرنا إليه لهم أعلى في هذا هذه المكانة التي هو فيها من صولته وجولته وقوته وسطوته، ولا هو يراهم أعلى. واضح المسألة. كذلك في قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهل الشيطان أعلى ولا نقول يرى نفسه أعلى؟ فلذلك الظاهر والله أعلم أنه ما يشترط على جهة الاستعلاء، وإن في اللغة وإن كذلك في الاصطلاح يطلق الأمر ويرد به طلب الفعل غير الكف بإطلاق، أو اللفظ بهذا بإطلاق بدون قيد على جهة العلو أو على جهة الاستعلاء، لكن هناك قرينة تبين المعنى، هذا هو الأصل في الأمر. لكن ما تقول لي اغفر لي معناها الدعاء، نقول بالقرينة، بالقرينة يبقى هذا بإيه؟ بالقرينة. كما أننا نقول إن الأمر سيأتي بمعنى الندب وبمعنى الإباحة وبمعنى الإكرام وبمعنى الإهانة وبمعنى التسخير، وعدة معاني تربو على 30 أو 40، ادخلوها بسلام، هذا إكرام من الله عز وجل، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذه إهانة، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، تسوية. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تسخير، يعني عدة أنواع. إذا نقول هذا بالقرينة بالسياق، لكن لا نحتاج لاشتراط ذلك، وإلا فبعض العلماء اشترط هذا وقال على جهة الاستعلاء كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. طيب حتى لا يعني يتشعب بنا الكلام، نقول ما نختاره في تعريف الأمر. الأولى أن يقال والله أعلم الأمر هو اللفظ الدال، اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، يعني هذا الكلام اللفظ، قلنا اللفظ لما يبين أن الأمر نفسه لفظ وأن الله تكلم حقيقة، اللفظ الدال على اقتضاء، إيه معنى اقتضاء؟ طلب، الأمة نقلوا استدعاء أو اقتضاء، يبقى الأمر هو اللفظ الدال على اقتضاء على طلب فعل، قلنا كلمة فعل مش هتخرج التروك عند من يقول إن التروك أفعال، فاحتجنا إلى قيد آخر، فقلنا غير كف. ليه كلمة غير كف؟ ليه؟ لنخرج الكف اللي هو النهي، يبقى كلمة غير كف أخرجت ماذا؟ أخرجت النهي، لأن النهي سنقول اللفظ الدال على اقتضاء فعل بالكف، هو بالكف، أما هنا قل غير كف، يبقى حتى إذا قال قائل إن الترك فعل نقول لك إحنا قلنا غير كف مدلول عليه، يعني إذا جاء الكف مدلول عليه لصيغة النهي هذه خارجة، لا بنحو كفة، يعني لا بنحو كفة، ما ممكن النهي يدل عليه بس بصيغة الأمر، يعني أقول لك كف عن كذا، في الحقيقة أنا أقول لك أترك، لكن كف أيضا أمر، لأن صيغة كف أمر، لكن أنت لما أقول لك لا تفعل لها صيغة أخرى، يعني لما أقول لك اجتنب اجتنب كذا معناه إيه؟ أنا أنهاك ولا أمرك؟ أنا أمرك بالاجتناب اللي هو حاصله النهي، لكن الصيغة نفسها إيه؟ أمر، وإن كان سيترتب عليها الإيه؟ الترك، يبقى أنا ما أريد هذا، لا أنا أريد صيغة أخرى اللي هي لا تفعل، فأنا أريد أخرج إيه؟ لا تفعل. فلذلك ممكن نقول اقتضاء أو اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف بصيغة لا تفعل ونحوها، يعني صيغة لا تفعل اللي هي التي تدل على النهي، فهذا هو الأمر اللفظ. طيب مرة أخرى، الأمر اللفظ، لماذا قلنا اللفظ؟ ليتبين لنا أن الأمر لفظ وأن الله تكلم كلاما حقيقيا، الدال هذا اللفظ يدل له معنى على اقتضاء على طلب، خرج بذلك ما لا طلب فيه، ما لا طلب فيه مثل المباح، طلب فعل على قول خرج به طلب الترك كالنهي، طب وإذا قلنا إن الترك فعل عايزين نخرجه، فقلنا غير كف، يبقى معناه لو أنت طلبت فعل بالكف يبقى ده نفي خرج. واضح المسألة؟ طيب مدلول عليه، يعني غير كف مدلول عليه، يعني يدل عليه لا بنحو كفة، يعني بشرط ان الكف دي يدل عليه بصيغ اخرى زي لا تفعل، لا تفعل دي نهي، لكن لو قلت كف اجتنب ايضا امر، مع انه هو كف بس جاي كف بصيغه صيغه امر، هو هذا هو المراد. وضحت ولا صعبه يا اخوه؟ انا كما قلت لكم كلام شيخ الاسلام من سابق انه يتعذر ان توجد تعريفات ليست عليها انتقادات في غالب الامر، لكن على الاقل نختار ما هو اقرب الى الصواب. لكن الذي يهمني في المسألة ايه وجه الاشكال في كلمة استدعاء واقتضاء، واللي ذكرها ذكرها ليه، واللي مررها مررها ليه، ممكن انه رأى كلمة بالقول مغنية عن ذلك مثلا، او انه ما نظر الى انهم قصدوا ذلك وهو على المعتقد الصحيح الذي يقرره. والامر الاخر كلمة على وجه الاستعلاء او على جهة العلو، ما سبب ذكرها في التعريف ولماذا لا تذكر في التعريف؟ والله اعلم. هذا باختصار ما يتعلق بمعنى الأمر. إن شاء الله يعني لن نتعب كثيرا إذا جئنا إلى النهي، لأننا سنقابله عندئذ إن شاء الله. طيب، يبقى هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بالأمر. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، الأمر في عدة مباحث مهمة. صيغة الأمر ما تقتضيه؟ هل تقتضي الوجوب أو لا تقتضي الوجوب؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل الأمر يقتضي الفورية؟ المسألة الثالثة، هل الأمر يقتضي التكرار؟ هذه مسائل مهمة، والشيخ ابن عثيمين تعرض لها وهي مذكورة في المتن، يعني موجودة في معنا في الكتاب. يبقى الآن عندنا مباحث في الأمر، هل الأمر يقتضي الفورية؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ هل يقتضي الوجوب؟ أول مسألة، هل يقتضي الوجوب؟ طيب، قال: ثم قال المؤلف رحمه الله: بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قوله رحمه الله بصيغة افعل، يعني لابد أن تكون بصيغة افعل، وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل، يعني بفعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل. افعل اكتب مثلا، استفعل استفعل، استخرج استسقي، هكذا، أو تفعل زي تقدم وهكذا أو ما أشبه ذلك. المهم أنها بصيغة فعل الأمر، وهذا هو الأصل. يبقى هنا مسألة، هل الأمر له صيغة؟ الجواب نعم، له صيغة، له صيغة، صيغة افعل افعل، بل والذي يدل عليه صيغة افعل، وكذلك ما كان بمثابتها مثل تفعل استفعل وما أشبه ذلك. وكذلك عندنا يدل على الأمر أمور أخرى كأمر كأمر، وقد تقدم بيان ذلك في صيغ الواجب. قال: لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فهذه جملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف بصيغة فعل ليست قيدا وشرطا، بل هي بيان للأكثر والأغلب، يعني قول بصيغة فعل هذا بيان للأكثر والأغلب، لكن ليست مقصورة على ذلك. تذكرون تكلمنا من قبل عن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، قلنا قد تأتي الجملة الخبرية بمعنى الإنشائية وقد تأتي الإنشائية بمعنى الخبري. فالآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل كل المطلقات يتربصن؟ الجواب لا. إذن الواقع يشهد أن هذا غير واقع والقرآن غير كاذب، إذن واجب علينا أن نحمل الآية لا على الخبر، وإنما نحمله على ماذا؟ على الإنشاء الذي هو الطلب الذي هو الأمر. فمعنى يتربصن أي تربصن، إذن هي بمعنى بماذا؟ بمعنى الأمر، وإن جاءت بالجملة الخبرية، وإن جاءت بالجملة الخبرية. طيب، قوله رحمه الله: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. بين رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر، هل الأمر يقتضي الندب أو يقتضي الوجوب أو نتوقف فيه حتى يتبين. بيّن رحمه الله أن الأمر يقتضي الوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك، واستدلوا على ذلك بالآتي. إذا المسألة التي معنا: ما الذي تقتضيه صيغة الأمر؟ ما الذي يقتضيه الأمر؟ ما الذي يدل عليه الأمر؟ بداية، إذا دلت قرينة على شيء فيصار إلى هذا الشيء. إذا دلت قرينة على أن الأمر للوجوب فالقول بالوجوب واضح، وإذا دلت قرينة على القول بالاستحباب فالقول بالاستحباب واضح. لكن إذا خلت القرينة، جاء أمر فقط، أمر، هل نقول ويستدل بذلك على الوجوب فنقول إذن كذا واجب، ولا نقول مستحب، ولا نقول مباح، ولا نقول الله أعلم نتوقف؟ هذه أقوال، في اللي قال واجب، في اللي قال مستحب، في اللي قال مباح، وفي اللي قال نتوقف، أربعة أقوال. القول الذي عليه الأكثرون وهو الصحيح إن شاء الله أن الأمر يدل على الوجوب، الأمر أو مطلق الأمر، أن مطلق الأمر يدل على الوجوب، مطلق أمر له واجب، هذا هو الأصل، وهذا عليه الأكثرون، وعزاه غير واحد إلى جمهور الأصوليين. قال: واستدلوا على ذلك بالآتي. أولا، قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوامر، وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محذور. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. إذن الذين قالوا إن الأمر يقتضي الوجوب، ما أدلتهم؟ نقول: استدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول، استدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول، أو استدلوا على ذلك بالكتاب، بالأدلة الشرعية وباللغة كذلك. ومن أدلته من الكتاب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي الآية أن من خالف أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الخلاف فيما يعود الضمير هل على الله أو على الرسول، وإذا عاد على الرسول فلأن من خالف الرسول فقد خالف الله عز وجل، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا ترتب، هذا ترتب عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب وفعل أو فعل محرم. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إذن لابد من لزوم أمره وفعله، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. واضح كده الدلالة؟ طيب، هذا هو الدليل الأول. وقال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، نعوذ بالله من ذلك. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى ذلك فيجب الاستجابة لله وللرسول، فإذا أمر علينا أن نجيبه، لكن أيضا الاستدلال بها أمر أصلا، استجيبوا لله هي ذكرت بصيغة الأمر، هل على الوجوب أو غير الوجوب؟ يعني الآية في موضع النزاع، والله أعلم. قال: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والذي ترك الأمر عاص ولا ليس بعاص؟ عاص. إذن والذي يسمى بالعاصي هو من؟ هو مرتكب الإثم التارك للواجب. ومما يدل على ذلك قوله: أفعصيت أمري؟ لا يعصون الله ما أمرهم، فيذكر العصيان في مقابلة الأمر، وهذا يعني أن من ترك الأمر فهو عاص، والعاصي إنما يطلق على تارك الواجب أو فاعل المحرم. فيستدل بقول أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم على أن الأمر يقتضي الوجوب، لأن الأمر يقابله العصيان، أي ترك الأمر يكون معصية، وإنما يكون معصية لأنه حرام، وهذا يعني أن ترك الواجب أو ترك الأمر حرام، وهذا يعني أن فعل الأمر واجب. طيب، أيضا مما يستدل به على ذلك قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ولذلك هي في نفس الآية: وما يعص الله ورسوله. فلا أدري هل من النساخ أو من الكتاب، لأولى أن كان يأتي بأول الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما وجه الدلالة؟ أن الله عز وجل قضى أنه إذا أمر بأمر أو أمر رسوله بأمر صلى الله عليه وسلم لم يعد ثم اختيار للمكلف، وإذا انتفى الاختيار دل على وجود الإلزام وهو الإيجاب. تاب، بيّن الله عز وجل أنه إذا حكم، بيّن الله عز وجل أنه إذا حكم أو قضى بأمر أو أمر رسوله بأمر فإن الاختيار حينئذ منتف، انتفى الاختيار، وإذا انتفى الاختيار وقع الإلزام وهو الإيجاب. وهو الإيجاب يعني ماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أوجب أن يكون لهم الخيار، ما عادش لك اختيار. طب اللي ما عادش له اختيار يبقى هو ايه؟ اللي ملزم. طب والملزم مين؟ اللي واجب عليه. يعني الآن إذا قلنا إن الأمر للندب ممكن تتركه ولا ما تتركهوش؟ لك أن تتركه. وإذا قلنا إن الأمر للإباحة لك أن تتركه. طب هو قال إذا قضى الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والمعنى إذا أمر الله بأمر، أمر الرسول بأمر صلى الله عليه وسلم، ليس لك حينئذ أن تختار. طب الذي المندوب لك أن تختار فيه والمباح لك أن تختار، ما الذي ليس لك أن تختار فيه؟ ما ألزمت به وما الذي ألزمت به؟ الواجب. إذن الأمر يدل على الوجوب، فالآية واضحة في هذا الأمر، الآية واضحة في هذا الأمر والله تعالى أعلم. وأيضا يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن السواك مستحب بالإجماع، فعلى ذلك نفي الأمر هنا نفي الإلزام، فهذا يعني أن الأمر في الأصل يقتضي الإلزام. ومما يدل على ذلك قوله في صدر الحديث: لولا أن أشق، والندب لا مشقة فيه لأن الإنسان له أن يتركه، إنما المشقة تكون مع الإلزام، إنما المشقة تكون مع الإلزام. وكذلك قول بريرة في شأن مغيث حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقالت: يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ أتشفع أم تأمر؟ وهذا يعني أنه لو أمر ما كان هناك تخييرا لها، ما كان هناك تخيير لها. فكل هذه الأدلة تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. وأما من العقل أو من اللغة فلو أن رجلا أو لو أن السيد قال لعبده افعل كذا، أو قال الوالد لولده افعل كذا، لفهمنا منه الإلزام، هذا هو الأصل. وليس للولد أن يترك، أو وليس للعبد أن يترك ويقول أنت ما قلت لي على سبيل الوجوب أنا مختار. يعني إذا قال له يا ولد اسقني ماء فما أتى بالماء، قال له يا ولد ما أتيت بالماء، قال أنت يعني قلت لي على سبيل الإلزام أنا مختار، ما قبله الإنسان، ما قبله أهل اللغة، فلا نقبله. إذن هذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب لغة، يقتضي الوجوب لغة. فكل هذا يؤكد هذا المعنى ويدل عليه والله تعالى أعلم. نعم. لكن هنا قال الشيخ والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. ثم قال: والقول الثاني أن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا قلت بالوجوب صار التارك آثما. نعم نقول هذا عصى وخالف، ولكن الأصل عدم التأثيم. يعني القول الثاني يقولون الأمر يدل على الندب. ليه؟ قالوا لأن الأمر أحيانا يدل على الندب وأحيانا يدل على الوجوب، فالجزء المتيقن الندب. يعني الآن هو الأمر ممكن يدل على الوجوب وممكن يدل على الندب، خلينا احنا مع اليقين، والأصل براءة الذم ولا تؤثم الناس، فقالوا نقف عند الاستحباب. كذا قال. ما رأيكم؟ كلام جميل، يمشي حاله ولا لما لا يمشي يطير؟ قل لما. أي. طيب السؤال، قد يبدو لك أن الندب أوسع من الواجب ويشمل الواجب، هل هذا معنى صحيح؟ يعني هم يقولون إيه؟ انتوا ليه تعملوا ما هو الواجب؟ طب ما خلينا في الندب، لأن هو الواجب يبقى زيادة، لكن الندب جاب الأصل، ففي الحالة هذه هو يدور ما بين الندب والواجب، خلينا مع اليقين اللي هو الندب. نقول هذا ليس بصحيح، هذا كان يصح لو قلنا إن الندب يشمل الواجب، وليس كذلك، لأن الندب معناه جواز الترك، إذا حينئذ لن يوجد الواجب معه. هو أنت مع الندب ممكن ما تعملوش، يبقى أنت فين الواجب؟ أنت تضيعت الواجب. بهذا يتصور ماذا لما يكون الندب أعباء واسعة، اللي يعمل المندوب يبقى عمل الواجب، ودي لو عمل طب وإيه اللي ترك؟ أين الواجب؟ ترك الواجب. ثم إننا لم نؤثم الناس لأهوائنا، إنما نظرنا إلى الأدلة التي دلت على أن الأمر يقتضي الوجوب. ثم كون الأمر يأتي للندب أحيانا نقول هذا بالقرينة، ونحن لا ننازع عند وجود القرينة، إنما نتكلم عما إذا خلت القرينة. فإذا قلت يأتي لهذا ولذاك قلنا نعم، ولكن في أيهما أرجح؟ ونحن نتكلم عن الأرجح وعند خلو القرائن. واضح كذا المسألة؟ طيب، يقول ثم أجابوا عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره بأن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق واضح. يعني قال لا أنتم ما تستدلوش عنا بالآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما قالش ليحذر الذين يخالفون أمره، في فرق. طيب إيه الفرق؟ قال لأن عن أمره يعني راغبين عنه، يعني عن عمد راغب عنه معرض عنه، فكأنه متضمنة، يعني دخول عن تذكرون قلنا دخول الحرف مع الفعل إذا لتضمنه معنى آخر، عينا يشرب بها يعني يروى بها. فكذلك هنا قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني راغبين عنه معرضين عنه. وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكن هوى نفس، وبين الراغب عنه وهو غير راغب عنه، يعني ولكن هوى نفس، وبين الراغب عنه، لأن الراغب عنه هو الزاهد فيه الذي لا يبالي فيه، ولهذا جاءت كلمة عن المجاوزة كما قال ابن مالك، يعني إن عن تستفاد أو تفيد المجاوزة كما قال ابن مالك في ألفيته بعن تجاوزا عنها من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. هل هذا يسلم به؟ لا نسلم به ابتداء. وهب أن الآية لم نستدل بها، هل وقفت الأدلة على آية واحدة؟ هل إذا ردوا على آية معناها ردوا على جميع الآيات؟ ما يقولون في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، في قول بريئة تشفى وأم تأمر، لولا أن أشق على أمتي أفعصيت أمري، أين يردون على هذا؟ ثم أيضا في هذه الآية هل فيها أن من ترك الواجب ليس بآثم؟ لا، ليس فيها حديثة، ليس فيها ذلك، إنما فيها على قولهم أن الذي يرغب عن الحق أو يرغب عن الواجب ويعرض عنه هذا يستحق العقوبة، وليس في أن من رغب عنه لهوى نفسه لا يستحق العقوبة، يعني ليس فيه ذلك على كلامهم. فنقول ما المانع أنها تحدثت عن من هو أشد وأنكى؟ ونحن لا نمنع ولا نقول إن كل من ترك الواجب على حد سواء، فليس من ترك الواجب بسبب شهوة وغفلة كمن ترك عنادا واستكبارا، لكن هذا آثم وهذا آثم، لكن الإثم متفاوت. ثم إن هناك أقوالا أخرى لأهل العلم، فمنهم من يرى أن عن صلة يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمره أيضا وهي صلة عند على قول الكثيرين، ومنهم من يقول إن خالف تضمنت معنى الصد، ففرق بين خالف إلى وخالف عن كما ذكر الزمخشري وغيره، ويقولون إن المعنى يصدون عن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يخالفون يعني يصدون الناس عن أمره. فالآية تحذر عن من؟ تحذر ممن يصد عن سبيل الله عز وجل. طيب إذا قررنا هذا، إذن بقي من ترك الواجب ما حكمه؟ ننظر في بقية الأدلة، ولا مانع أيضا من حمل الآية على هذا وذاك، وقد تقدم معنا مرارا أنه إذا أمكن حمل الآية على أكثر من معنى ولم يكن بين تلك المعاني ما يتناقض ولا ما تنافيه الآية، فالأولى أن تحمل الآية على المعاني كلها. صح الله، يعني الآن نقول مراد مخالفة الأمر وصد الناس عن سبيل الله والإعراض عن دين الله أو عن الطاعة، كل هذا يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. إذن يصلح أيضا في الدليل والله أعلم مع بقية الأدلة، مع بقية الأدلة. قال والقول الثالث، لا لا لا لا، عل تكون هذا، عل تكون للتجاوز أو تكون بمعنى بعده، مثل تركبن طبقا عن طبق. نعم، لكن لا تكون هذا. قال والقول الثالث وهو القول بالتفريق، فقد فرق بعض العلماء فقالوا، يعني بعض علماء قلب الوجوب وفي لقلب الاستحباب وفي لقلب، لا احنا هنفرق ما كان من شأنه التعبد، أما من شأنه التعبد فالأمر به، أو أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان، ولذلك الجملة اللي قبلها أما من شأنه عندكم، أما من شأنه، أما ما شأنه صار، وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهذا على سبيل الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، فالإنسان لا يتخلق بها تعبدا لكنه قد يفعلها امتثالا لأمر الله تعالى، فيكون من هذه الناحية عابدا لله، وهذا القول لا بأس به، فقد يكون هو أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به أن نقول ما يكون من شأنه العبادة فالأمر فيه للوجوب، وما كان من شأنه الآداب والأخلاق فالأمر فيه للاستحباب. يعني إيه؟ يعني قل إحنا نفرق بالنوع الأمر، إذا كان الأمر في العبادات يبقى واجب، لأن هذا شأنها التعبد والابتلاء يبقى للواجب، وأما ما كان من باب الآداب والأخلاق والإرشاد يبقى على سبيل الندب والاستحباب والإرشاد وليس على سبيل الإيجاب. واضح المسألة؟ وقال هذا لأن كثير من العلماء يقولون بذلك، لكن هذا أيضا ليس مضطردا ولا منضبطا، نجد في بعض الأحيان يدخلون هذا في الآداب وبعضها يدخلها في التعبد، يعني هل نجعل آداب الخلاء في الآداب فقط ولا ندخلها متعلقة بالعبادة لتعلقها بالصلاة؟ ماذا نصنع؟ فالمسألة ما تستطيع أن تطردها، فأنت أصل وقول الأمر الوجوب إلا إذا وجدت قرينة، ممكن هذه القرينة تكون وجودها في الآداب عند بعض العلماء فتكون هذه القرينة، لكن الأصل أمر للوجوب. لذلك الشيخ ابن عثيمين بعدما استحسن هذا القول وقال وهذا أقرب، قال والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الراجح، أن هذا هو المنضبط، يعني كان ظاهر كلام الشيخ لغير قبل الجملة هذه إن وجنح للقول الثالث، لكن لا، مع أن بعضهم لا يذكره أصلا لأن هذا يترتب على القرينة، إنما يقولون واجب مستحب مباح، في اللي قال الذي يقتضيه الأمر الوجوب الإباحة، لأن أقل ما يدل عليه الأمر أنه مباح، والأمر أنه يطلب الفعل، اللفظ الدل على الاقتضاء، فقال يبقى أقل شيء أنه مباح. نقول كيف يكون الأمر في أصله يدل على الإباحة؟ الأمر مرتبة أعلى من ذلك، لا نقول بالإباحة. في لقل التوقف، التوقف معناها لا نعمل بالدليل، كيف وقد جاء الدليل كيف نتوقف عنه؟ الأصل أن نعمل به، إذا وجدت قرينة أخذنا بها، وإلا بقينا على الأصل، والأصل أن تحمل المعاني على ما تدل عليه. فلذلك القول الصحيح ما عليه الجمهور من أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب، فإذا جاءت قرينة قلنا بمقتضى هذه القرينة. قال وهذا إذا لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن كلامنا الآن في الأمر المطلق، أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب، هذا من باب الإيه؟ الآداب، أمر بالأكل باليمين. طيب فعلى القاعدة يكون الاستحباب، ولكن وردت قرينة تدل على أنه للوجوب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال ماذا؟ إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية: إسناده جيد. وقال أيضا: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. فعلى هذا فنقول للعلماء: طيب ماذا نقول؟ حكم الأكل بالشمال حرام لأنه في تشبه بالشياطين، طب هو من باب الآداب، ومع ذلك حملت الأمر على الوجوب، يبقى مسألة الآداب غير إيه؟ غير مضطربة. في اللي يقول فيه يبقى نبقي القاعدة على أصلها، بعد ذلك أنت تنازع في القرين هذه مسألة أخرى، لكن الأمر يقتضي الوجوب. لا، فاسأل الله من فضله. لا، قد يقول قائل بالوجوب، وقد يقول قائل بقولهم في إيه؟ بأن هذا الاستحباب لأنها جاءت لإيه؟ من باب الآداب. ما نقول سنجعل الآداب قرينة على ذلك إذا قعدنا هذه القاعدة. فضل. مش حكاية مأخوذ بها، ما يقول هو يقصد إيه؟ إن عمل الفقهاء، أنت في أمر عندنا ممكن تدرس أصول في الكلام نظري، تيجي تطبقه في الواقع تلاقي في الواقع تقول أمر الوجوب، تيجي تبص اللي بيقول بالوجوب في المسألة الظاهرية، الظاهرية والجمهور ما بقولش بذلك، فتقف. كذلك في النهي: يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء ولا يتمسح من، يقول الجمهور على الكراهة. طب الكراهة، طب النهي يقتضي التحريم، فحينئذ يأتي النزاع. فالذي ينظر لفعل الفقهاء يقول هم يعملون قضية الآداب، اللي قاعد القواعد الأصولية يقول القواعد الأصولية أضبط. فنقول أنت قاعد القاعدة اللي دلت عليها الأدلة، بعد ذلك ممكن تقول يعني هي مدخل عقلي، وإيه الدليل على قول من يقول إن في باب الآداب ليست على الوجوب؟ هل معهم دليل نص؟ لا أعلم نصا، إنما الدليل ماذا؟ أن الآداب هذه من باب الكمالات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني العبادات دي الأصل، دي الفرائض، أما الآداب دي تحسينيات كماليات، فتكون من باب الإرشاد ويكون فيها التخفيف فلا تكون واجب. لكن يقال من الآداب ما لا يستغنى عنه، من الآداب ما لا يستغنى عنه، فعلى ذلك تكون على الوجوب، إذا سيقع التنازع، فأبقي على الأصل الذي دلت عليه النصوص. لذلك أنت لما ذكرت المثال قلت لك ولا مانع أن أحمله على الوجوب، ولو أبقيته على الوجوب لكنت موافقا لسائر النصوص، واضح الكلام؟ وكون أنا اضطردت في القاعدة ما تخبطت فيه. لكن الذي يمنعني أحيانا حينما أرى نقل الإجماع على أن ذلك للنذر، حينئذ أتوقف. يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تجد الجماهير يقولون باستحباب ترديد الأذان، وبعضهم يكاد ينقل الاتفاق، فأنت لا تتجاسر على القول بالوجوب من أجل هذا، لكن مع ذلك توفق بإذن الله فترى صارفا. وقد وجد كأن حينما سمع رسول الله مؤذنا يؤذن فقال الحمد لله، أو قال على الفطر على الإسلام، فقال وما ورد أنه ردد الأذان. كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يسمعون الأذان وهو على المنبر، أو عثمان رضي الله عنه وهم يتكلمون في أثناء الأذان. إذا بالتأكيد ممكن يكون ما ردتش بعض الأحياء، وإذا عمل كثير من الصحابة في وجودهم فيكون بمثابة الإجماع السكوتي أو ما أشبه ذلك، فتجد بعض الصوارف تقويك لئلا تخالف ما عليه جمهرته أو إجماع أهل العلم إن نقل أو إن صح. واضح كده المسألة؟ لكن إذا لم يوجد هذا فنقف عند القاعدة، والله تعالى عنه. قال: فعلى هذا نقول للعلماء في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو لا ثلاثة أقوال، في زيادة عليها قولان هما إيه؟ الإباحة والوقف أو التوقف، وهذان مردودان، لا نقول بالإباحة ولا نقول بالتوقف. نعم، وربما يكون هناك أقوال أخرى، ولكن هذه رؤوس الأقوال: الأول أنه للوجوب مطلقا، الثاني أنه للاستحباب مطلقا، الثالث التفصيل. نقول هذا ما لم توجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب. طيب، نقف عند هذا إن شاء الله.